وهذا كما قلنا رواه البخاري وله اطراف ومسلم وغيرهما. وتكلمت في المرة الماضية عن طور خلق الإنسان وأنه مر بهذه الأطوار الأربعة وبينتها بيانا تفصيليا، ولعلي أراجعها سريعا حتى لا آخذ من الوقت الكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذا أول الخلق. وهذه النطفة كما قلت قبل هي شيء من دم أو قطعة من دم أو ما أشبه هذا. فيتكون الخلق أول ما يتكون، وفي صوت إن شاء الله، فيتكون الخلق أول ما يتكون بالنطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. هذه النطفة تكون أو تتكون في خلال 40 يوما، 40 يوما، وهذا الذي جاء في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهذه بداية الخلق. ثم يكون علقة مثل ذلك، أي يكون علقة في 40 يوما أخرى. ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي كما كان العلقة والنطفة في وقتها في الأيام التي كانت فيها، وهي 40، وهي 40. لذلك لما نجمع ذلك نراه 120 يوما، 120 يوما، أي 4 أشهر. ولذلك لما تكلمت في المرة الماضية عن بعض أهل العلم لما تكلموا على النفخ في الروح، قالوا النفخ في الروح يأتي بعد 4 أشهر الأولى، وما كان قبل 4 أشهر فليس روحا ولكن هو تكوين ليس إلا. لذلك لما تكلم الفقهاء في كلامهم حول السقط والدفن وما يترتب عليه من الإسقاط إن كان أسقط قبل هذه 4 أشهر أو بعدها، تكلمت حول ذلك وبينت أقوال أهل العلم في ذلك. وهناك كلام لبعض أهل العلم وذكره الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع بيان أو جامع العلوم والحكم، قال: وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجد للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا. وهذا كلام مؤصل، بعد ذلك يقعد عليه القواعد وتؤصل عليه الأصول، لأنه قبل هذه العلقة لا يكون شيء وإنما مجرد قطعة دم أو مجمع دم كما تكلمنا قبل ذلك، بأن هذا الدم أو هذا النطفة مجموعة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يكون بعد ذلك من جميع جسم المرأة يتكون ذلك كما بينا قبل ذلك. الشاهد هو أنه إذا انعقد علقة لا يجوز إسقاطه، وهذا في الطور الثاني. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أرضها ثم يكون علقة مثل ذلك، فهذه الأربعين يوما الأولى إذا سقط فلا شيء فيه. أما إذا تكون بعد ذلك في هذا الأمر أو الطور الثاني وهو العلقة، فلا يجوز أحد للمرأة أن تسقط هذا وقد تكلمت في المرة الماضية عن هذا وقلت أني أرجح ذلك، مع أن هناك بعض الفقهاء، وأقول الفقهاء وليس المحدثين، أجازوا بعد ذلك قبل النفخ في الروح، لعل أخي يونس كان معنا في المرة الماضية هو الذي سألني على ما أذكر. فهذا ما يكون الأمر عليه إن شاء الله تعالى وإجماعه، وهو ما رجحه ابن حجر ابن رجب رحمه الله كما في كتابه الجامع، وعزاه لبعض الأصحاب أو لبعض أصحابه. لا يجوز لامرأة أن تسقط ولدها وهو علقة، أما النطفة فيجوز إسقاطها لأنها دم مجموع لم يكن مكونا بعد. ثم قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. هذه المضغة هي قطعة اللحم، وقال بعضهم أنها يتكون في هذه المضغة في خلال هذه الأربعين التي يتكون فيها النطفة يتكون فيها العظام، وبعضهم قال بعد المضغة العظام، وهذا بيناه في المرة الماضية. أن هناك من قال بأن بعضهم من أهل العلم قال بأن فترة الأربعين التي فيها المضغة، بعضهم قال أنها قطعة لحم تتكون في هذه الأربعين فقط، وبعضهم قال بأن العظام تدخل في هذا التكوين في هذه المرحلة وهو الطور الثالث قبل النفخ في الروح، لأن بمجرد أنه نفخ في الروح أصبح روحا وأصبحت حياة. لذلك لما تكلمت في المرة الماضية وقلت بأنه إذا سقط بعد المضغة أي في نفس الروح يترتب عليه الدفع والغسل وغير ذلك من أفعال الجنازة، أما قبل النفخ في الروح في العلقة أو المضغة فهو عليكم السلام عليكم فهو يكون لا شيء عليه ثم يرسل إليه الملك أو يرسل الله إليه الملك، هذه رواية ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. الملك هنا مأذون من الله تبارك وتعالى بأن ينفخ في هذه المضغة لتصبح روحا وذلك في قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالله تبارك وتعالى يبين هذه المراحل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. وهذه كما قلنا فيها اختلاف، إن كان هذه الفترة التي فيها عظام بعد المضغة في النفخ في الروح، أو في الفترة التي فيها الأربعين، هل هذا خلاف؟ فهذا الذي فيه النفخ في الروح بعد المضغة ينفخ في الروح بإذن رب السماوات والأرض، يأذن إلى الملك فيذهب إلى الروح فينفخها، أو يذهب إلى المضغة فينفخ فيها الروح فتصبح فيها الحياة، أو يصبح فيها الحياة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هناك بعض الكلام حول أن الروح خلق ومخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وإذا أضيفت إلى الله، أي روح الإنسان إذا أضيفت إلى الله فهي من إضافة التشريف، من إضافة التشريف، يعني إضافة تشريفية، إضافة تشريفية. ونفخنا فيها، ونفخنا فيه من روحنا، ونفخنا فيه من روحنا كما قال الله تبارك وتعالى، فهذا فيه تشريفا وليس إلا. لكن الروح خلق من خلق الله عز وجل، والنفخ لا نعلم ما هو النفخ أي الكيفية، هذا علم غيبي لا نعلمه ولا نبحث فيه. وكما قلت اختلفت الروايات حول بداية الكتابة أو النفخ، وقلت أن في صحيح البخاري كما ذكرنا في هذه اللفظة ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح، هذه في صحيح البخاري، وجاء هنا بتأخير نفخ الروح عن الكتابة، بتأخير نفخ الروح عن الكتابة، فبدأ بالكتابة، بدأ بالكتابة. أما عند البيهقي في كتابه القدر قال ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات، وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتاب والنفخ على الكتاب. وقال بعض أهل العلم أننا ربما بعض الرواية تقدموا أو أخروا في هذه الروايات، ولكن هناك بعض الكلام حول هذا في بداية الكتابة، أو أن هذا أو أول ما كان من المخلوقات هو الكتابة، وقيل أنه العرش، وفي ذلك كلام يطول ليس مجاله الآن، ولكن الشاهد أن هناك رواية بتقديم الكتاب على النفخ، وهناك رواية بتقديم النفخ على الكتاب، وهناك أدلة على أن الله تبارك وتعالى قدم الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهذا كتب أو كتابة للأرزاق والأقدار، فهذه كتابة يستدل بها أيضا على أن الكتابة كانت موجودة أو كتبت قبل الخلق، فكان الكتابة ثم النفخ في الروح، كانت الكتابة ثم النفخ في الروح. فالعبرة بما كان فيه دليل إن شاء الله تعالى، والبحث فيه يطول، والأولى هو معرفة ما يدور فيه فقط دون البحث. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكد رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه الكلمات الأربع التي هي حياة الإنسان عليها: بكد رزقه، أي هذا يرزق كثيرا أو قليلا في رزقه، ليس فقط في المال، في رزقه في الزوجة، في الأولاد، في الحياة، في العمل، في كل شؤون حياته. فالرزق ليس متعلقا بالمال فقط، وإنما يتعلق بكل شيء: رزق في العلم، رزق في الجاه، رزق في الصحة، نعم رزق في كل شيء. فالرزق ليس مقيدا بالمال فقط. فيكتب رزقه، وكما قلت في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تبارك وتعالى كتب أو قدر الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فيكتب رزقه وعمله، أي العمل الذي هو عليه، هذا العمل عمل صالح، عمل ليس بصالح، يكتب ذلك، وأجله، وهذا وهذا يكون فيه الأجل لله تبارك وتعالى، يعلمه الله عز وجل، ونعم هناك اختلاف في تقديم الروح أم الكتابة، ولكن كما قلت هناك أدلة على أن الكتابة أولى أو أول أو قبل الروح، الكتابة قبل الروح، هذا دليل أكثر شهرة أو أكثر انتصارا بالأدلة. لكن تقديم هذا على ذلك لا، يعني البحث فيه ليس فيه طائل فائدة. المهم في هذا الحديث ليس البحث حول الكتابة أو الروح، ولكن البحث في الحديث حول الأعمال وأجالها وما يترتب عليها و غير ذلك من الأمور، غير ذلك من الأمور، ومعرفة خلق الإنسان. ويأمر بأربع كلمات: بكد رزقه وعمله وأجله. الأجل لله تبارك وتعالى، وهو مما اختص الله به، فالملك يكتبه لله تبارك وتعالى. وشقي أو سعيد، هذا الرجل أو هذا المرء سيكون شقيا في الدنيا والآخرة أم سعيدا في الدنيا والآخرة. فهذه الأربع كلمات تكون مكتوبة لكل مولود، كل مولود عندما يولد تكون هذه الكلمات الأربع موجودة ومكتوبة عنده في كتابه. ولما يكون الحساب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يكون ذلك كله في كتابه الذي كان قد كتب، كان قد كتب. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليه بأنه فوالذي لا إله غيره إن أحدكم، أي واحد منكم، أو صيغة أن كثيرا من الذين يفعلون ذلك ليسوا على ذلك، وإنما يظهر عليهم خلاف ما يبطنون. وهذا كان حال المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويظهرون المودة والمحبة للمؤمنين. فالذي لا إله غيره إن أحدكم عمل أهل الجنة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها أو بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي ذلك قد النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا دليل على ما سيكون في هذا الحديث من فوائد جمة، وهو كما قيل عنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أدخله الإمام النووي رحمه الله من ضمن جملة الأحاديث الأصول التي يدور عليها الإسلام. فلو نظرنا إلى هذا الحديث لرأيناه يجمع الأمور الكثيرة التي بها يستطيع الإنسان أن يفهم الإسلام ويقيم الإيمان. والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يعمل العبد في الدنيا مقرا وموقنا وجازما متكلما بلسانه عاملا بجوارحه معتقدا بقلبه يؤتى في آخرته بما قدم في دنيا. وهذا لكل من كان على ذلك، فمن كان يعمل صالحا فله الجنة، ومن كان يعمل عملا فاسدا فآخرته وخيمة عليه. لذلك لا يختم لأحد بجنة ولا نار إلا إذا كان قدم من عمل صالح، اللهم إلا إذا كان قد يعصي الله تبارك وتعالى طوال عمره فتاب قبل أن يموت، فالتوبة تجب ما قبلها. وفي ذلك لا يحكم على عصاة المسلمين بالكفر والخلود في النار، لأنه كما قال أو أذكر كما قال أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله كما في الحائية: لا ولا تكفرن أهل المعاصي فإنهم ولا تكفرن أهل المعاصي فإنهم نعم ولا تكفرن أهل الصلاة فإنهم كلهم يعصي وذو العرش يصفح، على ما أذكر الله أعلم. ففي ذلك شاهد أنه لا يجوز أن يحكم لأهل طيب إن شاء الله أجيبك أخي حبيب آخر المحاضرة إن شاء الله عز وجل. فالشاهد أنه لا يحكم على مسلم سواء كان فاسقا أو عاصيا بكفر أو بجنة أو نار، وإنما يكون ذلك مآله إلى الله تبارك وتعالى. والأعمال بالخواتيم، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه هذا الحديث. وهذا الحديث له معنى ليس على ظاهره، أي لنقول بأنه الذي يعمل بعمل أهل الجنة وفي آخر أمره يدخل النار، فهذا بظاهر القول هكذا يرد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أمرا لا يعلمه إلا من اتقى الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أنه كما جاء في حديث آخر لما التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شابة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ. وهذا نستمع لهذه القصة جيدا لنعلم أنه لا نحسب كل أحد أمامنا أنه صحابي، وإنما العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم، وإنما ربما ظهر لك أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة وهو يفعل ويقر في نفسه بالكفر والبدع والشبهات والشهوات. تقول رجل لا يدع شابة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فأتبعه أي أتبع هذا الرجل، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابته بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذه هي التي يجب أن نفهمها والتي هي توضع على فهم هذا الحديث الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبلغ للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار. أعذنا الله إياكم. فيما يبلغ للناس وهو من أهل الجنة. ثم زاد على ذلك البخاري بقوله إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فهذه هي الفائدة المرضية من الحديث، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أنك تظهر أو ترى هذا الرجل يعمل الخيرات ويعمل الطاعات ويعمل كذا وكذا وينفق ويدعو ويفعل غير ذلك، ولكن هذا كله أمام الناس. أما إذا خلى بنفسه أو خلى بمحارم الله انتهكها وقال ما لم يفعل وفعل ما لم يقل، كما قال الله عز وجل كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الامر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه كما جاء عند مسلم في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، اول ما تسعر رجل قرأ القرآن وعلمه وعالم، وايضا رجل قتل في المعركة يظن انه في سبيل الله، ورجل منفق قلت على كل واحد فيقول ماذا فعلت، يقول فعلت كذا وكذا، يقال له كذبت بل فعلت، ليقال قارئ للقرآن او ليقال منفق او ليقال مقاتل في سبيل الله او شهيد او عالم، ثم يطرحون على وجوههم ويطرحون في النار. أعاذنا الله إياكم منها من حرها وعذابها. فهذا ظهر للناس أنهم على خير، ولكن هم على عكس ذلك، منهم أهل البدع ومنهم أهل الشهوات ومنهم أهل الشبهات ومنهم الذين يحبون الرياء ويحبون التسميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. أذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث وشي عليه من كثرة ما قد سمعه من هذا العذاب، فأول ما تسعر به النار هؤلاء الثلاثة، مع أنه ربما خرج من تحت هذا العالم علماء نفع الأمة، ومن تحت هذا القارئ أئمة، ومن الذي قاتل في المعركة قتلوا أعداء كفر بسببه، وربما الذي أنفق نفعت أمواله كثير من الفقراء ولكن هذا كله لا يساوي شيء، لأنهم ليس عندهم إخلاص وليس عندهم عقيدة صحيحة. وذلك قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا خطر وهذا أمر خطير أن نرى مثل هذه الأمور ونظن أننا نحسن صنعا ونحن لم نجعل ميزاننا ورجوعنا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله إمام الحديث والفقه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال. فلو أنت أيها الذي تدعو أنك تحب الله ورسوله اعرض أعمالك على النبي، هل توافقه؟ هل توافق منهجه؟ هل توافق هيئته؟ هل توافق ما كان عليه هو وأصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل الحذر من مفارقة ما كان عليه هو وأصحابه والخروج على ذلك واتباع الشهوات والشبهات والأهواء والبدع والضلال. وهذا من الأمور المهمات على كل المسلمين أن يتعلموا ذلك ولا يحيدوا عن منهج النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، لذلك كان هذا القول قول عظيم وتحذير بليغ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال والذي لا إله غيره، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقسم على شيء فإنه عظيم جدا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذلك ويستمعون وينصتون بآذانهم وقلوبهم. فيقول فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة عند من؟ فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي موته، بينه وبين القيامة ذراع موته، فيسبق عليه الكتاب الذي كان يعمل عليه ويعمل به من الأمور الخفية التي هي اعتقاد جازم منه على فعله وعلى ما عدا ذلك. وكما كان المنافقون يفعلون على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه من إظهارهم للإيمان وكتمهم الكفر والبغي والفسوق والعصيان، فجعلوا في الدرك الأسفل من النار. والخوارج أيضا الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر إن أحدكم ليحقر صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يخرج من بئدئ هؤلاء من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يملقون من الدين كما يملق السهم من الرمية، الذي ينظر إلى أحوالهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو رآهم لقتلهم وأمر بقتالهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، ذلك لأنهم خالفوا النبي وخرجوا عليه. أيضا أنهم كانوا يفعلون الأفعال الخيرة وفي عباداتهم أفضل من عبادات الصحابة، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكن يخرجون من الدين بسرعة السهم الذي يخرج من الرمية يصيب الخدف، فأنتم تحسنون فيهم أنهم ظاهرهم الإيمان، ولكن بمجرد أنهم يقتلون فشر قتلاه أو شر القتلى قتلاه، وخير القتلى من يقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من الذين يعملون بأعمال أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس. والأمثلة كثيرة والأمثلة أكثر وأكثر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل نار فيدخلها. فيكون هذا العمل الذي يعمله والذي كان عليه في الدنيا هو عمل أهل النار، فيدخل النار بسبب عمله، وهذا عدل من الله تبارك وتعالى، لأننا نعرف أن الله يعامل المؤمنين في الآخرة برحمته ويعامل الكافرين بعدله. اما في الدنيا فهو يرحمهم جميعا، المؤمن والكافر والجن والانس والحيوانات والعوالم كلها، كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. فهذا بمجرد انه يكتب من اهل النار يدخلها، وكل ما كان عليه فهو فعل يبطله بدون اعتقاد وبدون اخلاص. فيصدق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. ربما يظهر امامك ان احد يظهر عليه انه ليس على الايمان، او لم تره ولا تظن انه من المؤمنين، ولكن يعمل باعمال خفيه، يصوم، طيب يصوم ان شاء الله، طيب فهناك من يصوم، وهذه العبادة الغيبية القلبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، كما جاء عن أم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول بأنه لا يفطر أو لا يفطر أبدا، وكان يفطر حتى نقول بأنه لا يصوم أبدا. فالعبادات القلبية أفضل من العلانية، كما قال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية او خفية. الحديث الرابع ان شاء الله عز وجل، وهذا يتعلق بالنيات، والأعمال هنا متعلقة بالنية، فإذا ذكر العمل ذكرت النية، لأنه كما قال النووي في شرح حديث الأربعين وتكلمنا عن إنما الأعمال بالنيات، إن كان العمل بدون نية لا يصح، فلا بد لكل عمل نية، فالنية تقوم على العمل، فإن صلحت النية صلح العمل، وإن فسدت النية فسد العمل. ففيه يدخل أمور العبادات كلها، والعبادات أكثرها غيبا كالتضرع والدعاء والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والذل والانكسار لله تبارك وتعالى، كل هذا، وأيضا الصيام والصلاة الصدقات وأيضا النذر والذبح، كل جميع أو جميع أنواع العبادات كلها يدخل في هذا. فكل ما كان الأمر فيه أنه فيه خفية أو فيه خفاء، عبادة لا يعلم عنها أحد، يكون الأمر والجزاء فيها خيرا عظيما. وكما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. والأذكار أصلها أن تذكر في السر، لعلك تقف أمام أو بجانب أحد في أي مكان وأنت لا تعلم عنه شيء، وتراه ساكتا صامتا وهو في داخله يسبح الله ويحمده ويثني عليه، فهذا خيرا. لذلك ربما يعمل بعمل أهل النار هنا أمر فيه أنه ربما يكون على المعاصي طوال عمره ويعرف الناس عنه ذلك، ولكن قبل ختام أعماله يتوب ويرجع ويعود إلى الله تبارك وتعالى، فيقبل الله تبارك وتعالى توبته. فلما يموت يكون ذلك يكون ذلك فضل من الله ونعمة، فضل من الله ونعمة. فلذلك الأمر بالحكم بالجنة أو النار لا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بجنة أو نار، ولا يجوز لأحد أن يحكم لأحد بشهادة يقول بعد أن مات هذا شهيد، ولكن قال نحسبه عند الله من الشهداء. وأيضا رجل صالح في جميل أحواله في الدنيا لما مات نقول نحسبه على خير ولا نزكيه على الله ورحمه الله، لكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته في سنته صلى الله عليه وسلم، مثل فرعون وقومه في النار، ومثل غيرهم الكثير سواء كان في الكتاب أو السنة. ونثبت للصحابة المبشرين بالجنة لأنهم في الجنة وغير هذا من الأمر. إذن إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هذا فضل عظيم وشرف كبير ومنة من الله تبارك وتعالى. ولعل ذلك يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه المسلم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. كقلب واحد يصرفه يصرفه كيف شاء يصرفه كيف يشاء أو حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا دعاء يجب علينا أن نسير عليه ونقوله في كل سجود لنا، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من السجود في الصلوات وغيرها، والدعاء على هذه الهيئة. هذا إن شاء الله تعالى ما خرج من فوائد من هذا الحديث. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من الذين يعملون بأعمال ظاهرها وباطنها صالحة مقبولة عند الله عز وجل. آمين. في صوت الاخر ان شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تعالى نحن نسير في هذه الدورة على طيب هناك سؤال فقط أجاوب عليه. طيب ممكن تعيد أخي بارك الله فيك، معذرة ربما تأخذه نسخ وتضعه مرة أخرى لأنه ضاع مني. هناك أسئلة قبل البدء في القراءة إن شاء الله، قراءة الأربعين النووية. كما قلت إن شاء الله تعالى سيكون هناك أو ستكون هناك إجازة في آخر الدروس إن شاء الله تعالى أو لهذه المحاضرات، إجازة سماع وقراءة إن شاء الله تعالى، وسيكون هناك قراءة كاملة لأربعين في آخر محاضرة إن شاء الله عز وجل حتى يصح السماع والقراءة. بس أنا بقول متصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نروي حتى الإمام النووي رحمه الله، قلنا من الإمام النووي إلى أصحاب الكتب البخاري ومسلم وغيرهما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثل إلى خلق الإنسان من طينة طيبة أو خبيثة، لأن هذا ما أعلم فيه شيء صدقا، وأعلم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال من لو سمعت أن الإنسان خلق من طين، من صلصال من طين. وأنا ما رأيت أن هناك قول لأحد فيما أعلم أنه قال بأن هناك طينة طيبة وطينة خبيثة، وأخذ منها المؤمن وأخذ منها الكافر. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يجسانه أو ينصرانه. فالأصل في أهل أو في الإنسان أنه يولد مسلما، وأهله يخرجونه عن الإسلام. ف ففي ذلك ان كل مولود يولد من طينة واحدة وهي طينة الطينة التي خلق منها ادم والتي خلقه الله تبارك وتعالى عليها صورة ثم نزل الى الارض وبعد ذلك كان كل بني ادم مثلهم كل بني ادم مثلهم صفات جماعة اهل السنة انهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم يا واصحابي فبذلك خرج كل من يدعو بغير منهج اهل السنة والجماعة عن اهل السنة والجماعة وكل هذا يدخل فيه الجماعات وغير ذلك من ان ظهرت في هذه الازمان وكل ما كان على خلاف النبي وسنة النبي فهو مخالف والحديث الذي يليه الذي سنذكره في المرة القادمة ان شاء الله تعالى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وسنتكلم عن مناهج الجماعات التي تدعو او تدعي انها مسلمة او انها اسلامية ونتكلم عن اهل البدع والاهواء الذين ضيعوا الامة بالشبهات التي يلقونها على انفسهم وعلى غيرهم وخروجهم على الاطار الشرعي لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله محدث وليس هناك جماعات وليست هناك حزبيات في اهل السنة فاهل السنة جماعة واحدة واهل السنة ليست فرقة وليست حزبا وليست شيئا مكونا له تنظيم معين ولكن منهج رباني يتمثل في النبي وصحبه الكرام رضوان الله عليهم فكل ما ينتسب الى جماعات ليس لها اصل بالدين او غير ذلك فهم على خطر وهناك التبليغ والاخوان والتكفير والخوارج وكل هذا يدعون السلفية او يدعون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال او قال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فمن ادعى من هذه الجماعات المتبعة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه واتباع النبي بفعل اوامره وطاعته واجتناب نواهيه اما هذه الحزبيات المذمومة والافكار المذمومة والتي تريد ان تهدم وتريد ان تشتت شمل المسلمين فهذا كله مردود عليه نعم كل له خاصية لذلك جمعوا حزبا او جمعوا جماعات وقالوا باننا نحن الحق وكل ما خالفنا الباطل لما ذكر سيد قطب في تفسيره وقال ان المجتمعات الإسلامية كلها جاهلية وحكم بتكفيرها، وهو فقط الذي على الحق ومن يتبعه. فهذا فكر، والتكفير الذين يكفرون في أي شيء، يكفرون أولياء الأمور، يكفرون السياسات الدولية، يكفرون كل شيء، فيكفرون، منهجهم التكفير. التبليغ يفعلون في الدعوة ما ليس كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأتون برياض الصالحين ويأتون في مساجد ويتركون أولادهم وأهليهم وأعمالهم ويذكرون سردا للأحاديث بدون فهم وبدون قول ذلك، وخطرهم عظيم. وكل هذا حذر منه الأئمة والعلماء. وابن تيمية رحمه الله كلام طويل في ذلك، من أراد فله المجلد الثالث، ويعني المجلدات الثلاث الأول عظيمة جدا في بيان الفرقة وبيان الفرق الضالة والثبات على المنهج الصحيح. فهذا هو الأولى في الاتباع، وهذا هو الذي نحن عليه في اتباع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. رضي الله عنه قال: خلقه الله تعالى من أقاليم الدنيا، فراسة من تربة الكعبة، وصدر من تربة الدهناء، وظهر وبطن من تربة الهند، ولهم المشيق، ورجلهم من تربة النار. طيب، أنا أول مرة أشوف هذا الحديث. طيب لو ترفق لي أخي الحبيب أي الكتب خرجته أو سنده، لأني أنا يعني ما اطلعت عليه قبل. بارك الله فيك. طيب، فهل شغلا من الفرق هي الكافرة؟ تكفير الفرق للإمام أحمد والابن تيمية فيه كلام، والإمام أحمد وهذا ثابت عنه في السنة له، قال بأنه يكفر الجهمية، أي يكفرهم عامة، أما يعين أحد فلا، فهو يعين أحد بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه، فإن أبى فيحكم عليه، وإن رجع فالرجوع خير له. واضح يا إخوة؟ فالتكفير ليس بالأمر الحين، والتبديع ليس بالأمر الحين، وإنما له أمور، والتبديع لأئمة المسلمين، للأئمة الكبار، وليس بمجرد أنه من الفرق الضالة أنه يكفر، فربما هو من الكفر دون الكفر، من الفسق. ولما حكموا على الرافضة بأنهم كفار، قالوا بأن كبارهم الذين يدعون إلى تفكيرهم وتحريفهم وتأويلهم فهم كفار، أما عوامهم فهم يقام الحجة عليهم أولا، فإن أبوا فيلحقوا بمن هم أعلى منهم. فالعبرة بالنظر في أحوالهم، وربما مثل يعني في عند أهل الحديث رواية المتبع لها ضوابط، ورواية الرافضة لها ضوابط، وغير ذلك من الأمور التي معروفة في الأداء والتحمل في رواية الحديث. فهؤلاء ليسوا بالجملة كفار، فربما يعني أحمد يعني لو نأخذ كتاب السنة له له كلام طيب وجميل في ذلك. والإمام ابن تيمية رحمه الله بعده جاء أيضا ببيان وصول ذلك بالزم من البدعة أو بالتكفير لهذه الفرق الضالة، والأصل فيها أنها فرق مبتدعة، فرق مبتدعة ابتدعت ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن كان هذه البدعة في أصل من أصول الدين وأصر عليها فهو يكفر، أما إذا كانت هذه البدعة بدعة لا تخرج من الملة فهو لا يكفر، إنما يبدع ويفسق وينظر في حاله ويقام الحج عليه. فالأقوال في ذلك كثيرة، الأقوال في ذلك كثيرة. طيب أخي الحبيب الظافر إن شاء الله تعالى سأبحث عنه وربما أبينه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن الروايات الثابتة إن شاء الله تعالى فهو أن الله تبارك وتعالى خلق آدم من طين، وهذا ما يهمنا. أما البحث في هذا الطين هذا طين كذا أو كذا أو كذا فهذا ليس في البحث عنه طائل فائدة، وهذا عندي الله أعلم. طيب بارك الله فيكم، نحن تعاهدنا أننا عندما ننتهي من الشرح يكون هناك تسليم. طيب أخي الحبيب أثر إن شاء الله تعالى أبحث عنه وأنظر فيه إن شاء الله عز وجل. كما قلت هناك قراءة للأربعين النووية، كل مرة نقرأ الحديث الذي وإياكم سمعناه، واليوم إن شاء الله تعالى لعل أحد الإخوة جديد يتفضل بالقراءة إن شاء الله عز وجل، أو الإخوة كنا جاهزين أو جاهزين للقراءة. أخي يونس بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. لا أنت المرة الماضية ما عرفت تقرأ من الصوت صح؟ هو الأفضل التسميع، وإن كان القراءة يعني الذي لا يستطيع التسميع فالقراءة فلا بأس بها، فإن شاء الله تعالى الإجازة ستكون في السماع والقراءة ليس شرطا للسماع فقط، ولكن نحن يعني إن شاء الله تعالى كما قلت الهدف من القراءة أو التسميع هو شحذ الهمم على حفظ هذه الأربعين، لأنها بحفظها تملك بعض الأحاديث من الأحاديث الأصول التي هي مدارج على جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مع الإخوة فإن شاء الله تعالى هذا فيه يسير إن شاء الله تعالى. متابعة ما فهمت. طيب أخي أبو حفص إن شاء الله تعالى لو تريد القراءة إن شاء الله تعالى بعد أخي يعني نجعل هذه القراءة حتى في آخر الدرس إن شاء الله تعالى سيكون هناك إجازة سماع لإقراء أو قراءة. طيب الأخ أسد. طيب أخي يونس بارك الله فيك، لك اللقب معك اللقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا بارك الله فيك نفع الله بك. في صوت يا إخوان؟ أتمنى أن يكون الصوت واضحا إن شاء الله. في صوت؟ سأسمع إن شاء الله الحديث الرابع يعني حفظا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع

سيقع مرة أخرى. بارك الله فيكم، نفع الله بك أخي الحبيب باشر، قراءة طيبة نفع الله بك. بالنسبة للإجازة في القرآن عن لا تثبت إلا بالتلقي، ولا تثبت إلا بالقراءة كاملا، ولا يجوز القراءة إلا طيبا للرواية الواحدة. يعني مثلا تقول رواية حفص عن عاصم، هذه تكون بالقراءة غيبا. ومثله شعبة، ومثله نافع، وغيرهم من أهل القرآن أو أهل القراءة. نسأل الله أن يوفقنا أيضا. سنة 40 النورية عن الشيخ نادر العمد بكاوي الذي سيجالسنا إن شاء الله في مجالس الإقراء والإسماع لصحيحي البخاري ومسلم إن شاء الله عز وجل. نعم ان شاء الله تعالى في الاربعين. نعم الحمد لله رب العالمين، في اجازة ان شاء الله. نعم اخي اسد، اخي اسد بارك الله فيك. نعم في مجاز ان شاء الله عز وجل. طيب هناك اخي ابو عمر يريد القراءة ان شاء الله تعالى الحديث السابع والثامن والتاسع، حتى يكون هذا في شد الهمة وعلو عند الإخوة والأخوات، فنعطيه اللوقة يقرأ إن شاء الله تعالى. معي أخي أبو عمر، إقرأ الصحيحين، ليس له مدة معينة إن شاء الله تعالى، نجعل إن شاء الله تعالى. طيب دعنا سماع وقراءة للصحيحين، يعني الأحد لصحيح الإمام مسلم، والثلاثاء والجمعة لصحيح الإمام البخاري، من الساعة الثامنة إلى ما شاء الله، حتى يقول الشيخ كفى إن شاء الله عز وجل. حياكم الأخ أبو أنس نفع الله بك. نشكر أخي أنس بإذن الله عز وجل إن شاء الله. طيب أخي أبو عمر، طيب معك الله خير، بارك الله فيك، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. جزاكم الله عنا شيخنا الكريم ولكم الله تبارك الله فيكم. بارك الله ونفع الله بك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. طيب أحد سيقرأ مرة شيء آخر، يعني الذي يريد أن يقرأ من أول الأحاديث حتى الحديث الرابع ما في بأس إن شاء الله تعالى. هذا في هذه الفترة من جملة الشرح إن شاء الله تعالى سيكون الأمر فيه قراءة لشرح الهمم، أما الإجابة بالسماع فستكون إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة، سيقرأ أحد الأحاديث كلها سردا وراء بعض، ثم يكون هناك إجازة بالسماع للحضور الذين يحضرون هذا المجلس، وسيكون بأسماء حقيقية الكتابة في عندي في ورقة إن شاء الله تعالى، ويكون الذي يقرأ ستكون الإجازة له القراءة، يعني في الإجازة يقول أجزت فلان بقراءته علي وأجزت فلان بسماعه الحديث أو بسماعه 40 من أو على سماع الأحاديث. إن شاء الله إن شاء الله تعالى، ولعل إن شاء الله تعالى مجالس السماع الصحيح البخاري ومسلم إن شاء الله تعالى ننقلها هنا بعد إذن أخي زهير، إن كان هناك وقت إن شاء الله تعالى ننقلها من الغرفة إلى غرفة لما في درس إن شاء الله تعالى لعلم النفع، سيكون إن شاء الله تعالى مجالس لسماع البخاري ومسلم بحضور مشايخ وطلبة علم إن شاء الله عز وجل، نحسبهم على خير. نعم إن شاء الله عز وجل. طيب أخي ظافر تريد القراءة مرة أخرى وتريد القراءة من أول الأربعين؟ طيب معك الله تبارك الله فيك. السلام عليكم. سأقرأ شيخنا من حفظي. الحديث الأول عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأته ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام.